أختي سادتي، بعد قليل نستمع إلى مسرحية مأساة الحلاج من تأليف الشاعر الراحل صلاح عبد الصبور. وحقيقة لم تجد مراقبة الدراما خيرا من كلمات صلاح عبد الصبور عن المسرح الشعري، فنقدم بها المسرحية. يقول: إن كتابة مسرحية شعرية تثير في نفس الشاعر المعاصر عديدا من الأسئلة التي لم يكن الشاعر القديم من سوفوكل إلى شكسبير يعنى بها. فقد كان الشاعر القديم يكتب مسرحه شعرا، لأن المسرح لا يكتب إلا شعرا، سواء أكان تراجيديا أو كوميديا، تاريخيا أو معاصرا. ولم يكن المسرح النثري قد اكتسب حق الوجود واكتشف عالمه الواقعي وخلق شخصياته من غمار الناس وأوساطهم، بل لقد أصبح المسرح النثري هو المسرح المشروع، وبدأ المسرح الشعري يبحث له عن علة وجود. ولو كنت رأيت القضية كما يراها بعض النقاد الذين يزعمون أن الشعر لا مبرر له على المسرح، وأن المسرح الشعري بقية متحجرة من عهد قديم، لما فكرت في كتابة المسرح الشعري. ولكني لم أكن أرى الموضوع من هذه الزاوية، بل لعلي أيضا لم أكن أتوسط فيه أو أهاد، فقد كنت أرى أن الشعر هو صاحب الحق الوحيد في المسرح، وكنت أرى المسرح النثري وبخاصة حين تهبط أفكاره ولغته انحرافا في المسرح. لقد عرفت بداية العصر الحديث ازدهار المسرحية النثرية، فقد هبط المسرح عن عالم الأبطال والآلهة إلى عالم البشر العاديين، وعدل عن مشكلات الوجود الكبرى كالحياة والموت والقدر، أو عن العواطف الكبرى كالغيرة والانتقام، إلى مشكلات أصغر في حجمها وأشد قربا بالإنسان الجديد. وقدم المؤلفون لجمهورهم أبطالا جددا في حجمهم العادي، وكأنهم يريدون أن يقنعوهم ألا بطولة في الإنسان ولا عظمة، وأن كل إنسان ككل إنسان في ضآلته وضعفه. ولو نظرنا في تراث 100 سنة الماضية من المسرح لوجدنا صراعا حادا بين المسرحية النثرية والمسرحية الشعرية، صراعا لم تتحدد أبعاده بعد. وأعلام هذا الصراع من كتاب المسرح الشعري والنثري على السواء يتمثلون في إبسن وسترينبرغ وتشيكوف وبرانديلو وأونيل وإليوت وبريخت وغيرهم، ففيهم كتاب الشعر والنثر على السواء، وفيهم من كتب مسرحا شعريا ونثريا معا، وفيهم من لجأ إلى النظم بحثا عن الشعر، وفيهم من اكتفى من الشعر بالشعرية. ولعلهم في هذه التنويعة الفريدة أن يطرحوا هذا السؤال: هل ما زال للشعر مكان على المسرح؟ وكثيرا من النقاد يقولون إن الشعر ينبغي له أن يهبط من على المسرح وأن ينزوي في القصائد الغنائية، لأن المتفرج لم يعد يستطيع أن يرى السوقة وهم يتحدثون شعرا، أو لأن المسرح له رسالة اجتماعية إذ يدعو إلى أمر من الأمور ويحرض عليه وينير الأذهان تجاهه، ولن يستطيع عندئذ أن يبلغ غايته إلا إذا أثر أثره الهادئ المتزن. وقد يكون الأب الكبير لهذا الاتجاه أو العلم الذي يمضي هؤلاء النقاد تحته هو مسرح إبسن، هذا الكاتب العظيم الذي تعرض شأن كل كاتب عظيم لسوء فهم النقاد، أو لحسن فهمهم لجانب واحد من جوانبه. فقد نظر هؤلاء النقاد في مسرح إبسن الاجتماعي فحسب، وتعرضوا لبيت الدمية والأشباح وأعمية المجتمع، وليست هذه المسرحيات وأشباهها إلا جانبا واحدا من جوانب إبسن، لأن له مسرحا شعريا منظوما، ومسرحا تترقرق فيه روح الشاعرية. وأعتقد أن الدراسات لرد الاعتبار إلى مسرح إبسن الشعري تمضي الآن إلى غايتها، وأن الفكرة الخاطئة في سبيلها إلى الزوال والانحدار عنه، وأن الحياة الأدبية ستشهد في مستقبلها القريب مزيدا من الأبحاث والدراسات عن ذلك الموضوع. أما عمالقة المسرح النصري الآخرين فما أكثر الشاعرية في أعمالهم وأغزرها. أليس تشيكوف شاعرا من أرفع طراز؟ ألا تفيض مسرحية كالنورس بالشاعرية المرسلة؟ والمتحدثون بهذه الشاعرية ليسوا نبلاء ولا أباطرة ولا آلهة ولا أنصاف آلهة، ولكنهم رجال ونساء عاديون وصبية وصبايا يافعون. وحتى بيرنارد شو في مسرحه الفكري كثيرا ما نجد فيه روح الشعر، ولعلنا هنا نستطيع أن نستشهد برأي قاله إليوت في إحدى مقالاته النقدية، وهو أن لغة النثر الرفيع في المسرح هي كلغة الشعر تماما، كلاهما لغة غنية مليئة بالإيقاع مكثفة بالدلالات، كتبت بتأن شديد كأنها كتبت ثم أعيدت كتابتها. وأن لكل عبقري من عباقرة النثر في الإنجليزية، وهي اللغة التي يتحدث عن أدبها إليوت من كونغريف حتى بيرنارد شو، أسلوبه الخاص وموسيقاه الخاصة. أن المسرح ليس مجرد قطعة من الحياة، ولكنه قطعة مكثفة منها، ولذلك فإن الشاعرية هي الأسلوب الوحيد للعطاء المسرحي الجيد. والشاعرية هنا لا تعني النظم بحال ما الأحوال، بل إن كثيرا من المسرحيات غير المنظومة فيها قدر من الشاعرية أوفر من بعض المسرحيات المنظومة. ويكفي أن يقرأ الإنسان مسرحيا معاصرا كأوجين أونيل ليدرك كيف استطاع أن يقترب من روح الشعر في معظم أعماله المسرحية، رغم أنه يكتبها نثرا. وبهذا المعنى وحده يقال إن أونيل هو أقرب الكتاب المحدثين إلى التراجيديا اليونانية. أما عن مسرحيتي فهي بطل وسقطته، والسقطة سقطة تراجيدية كما فهمتها عن أرسطو، نتيجة لخطأ لم يرتكبه البطل ولكنه في تركيبه، وباعث الخطأ هو الغرور وعدم التوسط. والسقطة الحلاج هي مشهد البوح بعلاقته الحميمة بالله، وباعثه هو الزهو بما نال. وهو حين ارتكب هذه السقطة أباح للناس دمه، بل وأباح لله دمه، إذ أفشى سر الصحبة فسقطت مروءته أمام الله. لقد جرجر الحلاج من زهوه إلى حتفه كما حدثنا بنفسه، ولكن ذلك كله ليس إلا بناء وشكلا. أما القضية التي تطرحها فقد كانت قضية خلاص الشخصي، فقد كنت أعاني حيرة مدمرة إزاء كثير من ظواهر عصرنا، وكانت الأسئلة تزدحم في خاطري ازدحاما مضطربا، وكنت أسأل نفسي السؤال الذي سأله الحلاج لنفسه: ماذا أفعل؟ وهنا ألقت المسرحية قضية دور الفنان في المجتمع، وكانت إجابة الحلاج هي أن يتكلم ويموت. فليس الحلاج عندي صوفيا فحسب، ولكنه شاعر أيضا، والتجربة الصوفية والتجربة الفنية تنبعان من منبع واحد وتلتقيان عند نفس الغاية، وهي العودة بالكون إلى صفائه وانسجامه بعد أن يخوض غمار التجربة. كان عذاب الحلاج طرحا لعذاب المفكرين في معظم المجتمعات الحديثة، وحيرتهم بين السيف والكلمة، بعد أن يرفضوا أن يكون خلاصهم الشخصي بإطراح مشكلات الكون والإنسان عن كواهلهم هو غايتهم، وبعد أن يؤثروا أن يحملوا عبء الإنسانية عن كواهلهم. وكانت مسرحيتي مأساة الحلاج معبرة عن الإيمان العظيم الذي بقي لي نقيا لا تشوبه شائبة، وهو الإيمان بالكلمة. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. عن الكلمة والموت، مأساة الحلاج، مسرحية شعرية من تأليف صلاح عبد الصبور ومن إخراج بهاء طاهر. انظر ماذا وضعوا في سكتنا. شيخ مصلوب، ما أغرب ما نلقى اليوم. يبدو كالغارق في النوم، عيناه تنسكبان على صدره، وكأن ثقلت دنياه على جفنيه، أو غلبته الأيام على أمره، فحنى الجزع المجهود وحدق في الترب ليفتش في موطئ قدميه عن قبره. هل تعرف لما قتلوه او من قتله؟ هل اعرف علم الغيب؟ اسأل مولانا الواعظ. هل تعرف يا مولانا؟ لا، فلنسأل احد المارة. نعم، فقد يكون امره حكاية طريفة اقصها لزوجتي حين اعود في المساء، فهي تحب أطباق الحديث في موائد العشاء. أما أنا فإنني فضولي بطبعي، كأنني قاعدة بلهاء، وكلما نويت أن أكف عن فضولي يغلبني طبعي على تطبعي. وحبذا لو كان في حكايته موعظة وعبرة، فإن ذهني مجدب عن ابتكار قصة ملائمة تشد لهفة الجمهور، أجعلها في الجمعة القادمة موعظتي في مسجد المنصور. فلنسأل هذا الجمع المقبل. يا قوم، من هذا الشيخ المصلوب؟ أحد الفقراء. هل تعرف من قتله؟ نحن القتلة. لكنكم فقراء مثله. هذا يبدو من هيئتنا. انظر، إني أعمى أتسول في طرقات الكرخ. وأنا قراد. وأنا حداد. وأنا حجام. وأنا خدام في حمام. وأنا نجار. وأنا بيطار. هل فيكم جلاد؟ لا لا. أبأيديكم؟ بل بالكلمات. قتلوه بالكلمات. أقتلناه حقا بالكلمات؟ لا ندري. وإليكم ما كان في هذا اليوم. صفونا صفا صفا، الأجهر صوتا والأطول، وضعوه في الصف الأول ذو الصوت الخافت والمتواني، وضعوه في الصف الثاني، أعطوا كل منا دينارا من ذهب قاني، براقا لم تلمسه جرف من قبل. قالوا صيحوا زنديق كافر. صحنا زنديق كافر. قالوا صيحوا فليقتل، إنا نحمل دمه في رقبتنا. فليقتل إنا نحمل دمه في رقبتنا. قالوا امضوا فمضينا. الأجهر صوتا والأطول يمضي في الصف الأول ذو الصوت الخافت والمتواني، يمضي في الصف الثاني. الأجهر صوتا والأطول يمضي في الصف. هل أدركنا شيئا؟ لا، أنا لم أفهم. فلنسأل هذا الجمع، من أنتم؟ نحن القتلة، أحببناه فقتلناه. لا نلقى في هذا اليوم سوى القتلة. ولعلكم أيضا حين قتلتم هذا الشيخ المصلوب قتلناه بالكلمات. زاد الأمر غرابة، أحببنا كلماته أكثر مما أحببناه، فتركناه يموت لكي تبقى الكلمات. من أنتم؟ أصحاب طريق مثله. هل خفتم لما صاح الفقراء فنكرتم أمره؟ خفنا؟ لا لا لا، يخشى الموت سوى الموتى، أنفذنا ما أوصانا به. أها، أوصاكم به؟ كنا نلقاه بظهر السوق عطاشا فيروينا من ماء الكلمات، جوعا فيطاعمنا من أثمار الحكمة، وينادمنا بكؤوس الشوق إلى العرس النوراني. عجبا، لا أفهم. هل تفهم أنت؟ لا. وأنت؟ لا. لا تبغي الفهم، أشعر وأحس. لا تبغي العلم، تعرف. لا تبغي النظر، تبصر. هذه كانت كلماته. كلمات لا تدعوكم أن تتخلوا عنه؟ كان يقول: إذا غسلت بالدماء هامتي وأغصني فقد توضأت وضوء الأنبياء. كان يريد أن يموت كي يعود للسماء، كأنه طفل سماوي شريد قد ضل عن أبيه في متاهة المساء. كان يقول: كأن من يقتلني محقق مشيئتي ومنفذ إرادة الرحمن، لأنه يصوغ من تراب رجل فان أسطورة وحكمة وفكرة. كان يقول: إن من يقتلني سيدخل الجنان، لأنه بسيفه أتم الدورة، لأنه أغاث بالدماء إذ نخس الوريد شجيرة جديبة زرعتها بلفظي العقيم، فدبت الحياة فيها طالت الأغصان مثمرة تكون في مجاعة الزمان، خضراء تعطي دون موعد بلا أوان. وحين أسلمه السلطان للقضاة ورده القضاة للسلطان ورده السلطان للسجان، ووشيت أعضاؤه بثمر الدماء، تم له ما شاء. هل نحرم العالم من شهيد؟ هل نحرم العالم من شهيد؟ أولم يحزنكم فقده؟ أبكانا أنا فارقنا وفرحنا حين ذكرنا أنا علقناه في كلماته ورفعناه بها فوق الشجرة. وسنذهب كي نلقي ما استبقينا منها في شق محاريث الفلاحين، ونخبئها بين بضاعات التجار، ونحملها للريح السواحة فوق الموج، وسنخفيها في أفواه حداة الإبل الهائمة على وجه الصحراء، وندونها في الأوراق المحفوظة بين طوايا الثوب، وسنجعل منها أشعارا وقصائد. قل لي، ماذا كانت تصبح كلماته لو لم يستشهد؟ من هذا؟ هذا الشبلي شيخ الزهاد، كان له اقطاع في قريتنا وتخلى عنه لكي يمضي في طرق الصوفية. عجبا، صوفي في يده وردة، فلننظر ماذا يفعل. قد نعرف عندئذ ما القصة. يا صاحبي وحبيبي، أولم ننهك عن العالمين؟ فما انتهيت؟ قد كنت عطرا نائما في وردته لمن سكبت، ودرة مكنونة في بحرها لمن كشفت. وهل يساوي العالم الذي وهبت دمك هذا الذي وهبت؟ سرنا معا على الطريق صاحبين، انت سبقت، احببت حتى جدت بالعطاء، لكنني ظننت حين رأيت النور تقتل الرجوع، ها أنت قد رجعت. أعطيك بعض ما وهبت للحياة، بعض ما أعطيت. الوردة الحمراء من دمك سقيتها وجدت. ربا، لا أستطيع أن أمد ناظري، يجول في روحي وفي خواطري، لو كان لي بعض يقينك لكنت منصوبا إلى يمينك، لكنني استبقيت حينما امتحنت عمري وقلت لفظا غامضا معناه حين رموك في أيدي القضاء. أنا الذي قتلتك، أنا الذي قتلتك. عجبا، لم ندرك شيئا. لن ترضى زوجي عني الليلة. ضاعت عظتي إلا أن أتبع هذا الشيخ الطيب فيحدثني بالقصة. يا شيخ، ما القصة؟ ما القصة؟ من قاتل هذا الرجل المصلوب؟ لم أدرك ليحدثني بالقصة، والآن ما قصة هذا الشيخ المصلوب؟ المنظر الثاني، في بيت الحلاج. الحلاج وصديقه الشبلي وقد ارتدى كل منهما خرقة الصوفية. يا حلاج اسمع قولي، لسنا من اهل الدنيا حتى تلهينا الدنيا. اسرعنا لله الخطوة العجلان، فلما اضمان الشوق الظمآن طرنا بجناحين ولمسنا اهداب النور. هل نبصر عندئذ من قلب غمامتنا الفضية الا اشباحا حائلة تذوي في وهج العرفان، وظلالا زائلة لا تمسكها الاكفان؟ لكن يا اخلص اصحابي، نبئني كيف اميت النور بعيني؟ هذه الشمس المحبوسة في ثنيات الايام تثاقل كل صباح ثم تنفض عن عينيها النوم ومع النوم الشفقة، وتواصل رحلتها الوحشية فوق الطرقات، فوق الساحات، الخانات، المارستانات، الحمامات، وتجمع من دنيا محترقة بأصابعها الحمراء النارية صورا أشباحا تنسج منها قمصانا يجري في لحمتها وسداها الدم. في كل مساء تمسح عيني بها، توقظني من سبحات الوجد وتعود إلى الحبس المظلم. قل لي يا شبلي، أأنا أرمد؟ لا، بل حدقت إلى الشمس، وطريقتنا أن ننظر للنور الباطن، ولذا فأنا أرخي أكفاني في قلبي وأحدق فيه فأسعد، وأرى في قلبي أشجارا وثمارا وملائكة ومصلين وأقمارا وشموسا خضراء وصفراء وأنهارا وجواهر من ذهب وكنوزا من ياقوت ودفائن وتصاوير، كل في أعلى سمته أو في أبهى هيئاته. هل تدري يا شيخ الطيب لما نور ربي قلبك؟ هذا حالي يا حلاج، لن تحسدني، ومعاز أخوتنا أن يخطر في بالك أن تحصي ما يلقى عبد من نعمة مولاه. لكن لا تسألني أيضا ما يدريني، أحوال الصوفيين مواهب. لا، إني أشرح لك لما يختار الرحمن شخوصا من خلقه ليفرق فيهم أقباسا من نوره. هذا ليكونوا ميزان الكون المعتل ويفيدوا نور الله على فقراء القلب، وكما لا ينقص نور الله إذا فاض على أهل النعمة لا ينقص نور الموهوبين إذا ما فاض على الفقراء. لا يا حلاج، إني أخشى أن أهبط للناس، قد أبسط أكفاني فوق الدنيا وأرى يسراها، أتمنى النعمة واليسرى، وأرى عسراها أتوقى العسرى، ويموت النور بقلبي. هبنا جانبنا الدنيا، ما نصنع عندئذ بالشر؟ الشر؟ ماذا تعني بالشر؟ فقر الفقراء، جوع الجوع، في أعينهم تتوهج ألفاظ لا أوقن معناها، أحيانا أقرأ فيها: ها أنت تراني لكن تخشى أن تبصرني، لعن الديان نفاقك. أحيانا أقرأ فيها: في عينك يذوي إشفاق تخشى أن يفضح زهوك، ليسامحك الرحمن. قد تدمع عيني عندئذ، قد أتألم، أما ما يملأ قلبي خوفا يضني روحي فزعا وندامة، فهي العين المرخاة الهدب فوق استفهام جارح تسأل: أين الله؟ أين الله؟ والمسجونون المصفوضون يسوقهم شرطي مذهوب اللب، قد أشرع في يده صوتا لا يعرف من في راحته قد وضع، من فوق ظهور المسجونين الصرع قد رفع، ورجال ونساء قد فقدوا الحرية، اتخذتهم أرباب من دون الله عبيدا سخريا. يا شبلي، الشر استولى في ملكوت الله، حدثني كيف أغض العين عن الدنيا إلا أن يظلم قلبي؟ مهلا مهلا، بل أنت الآن على حافة أن يظلم قلبك. لا، بل إني أتنور من رأسي حتى قدمي. صمتا، وإليك جوابك كي ترتد إلى نفسك. هل تسألني من ذا صنع الفقر؟ من ألقى في عين الفقراء كلمات تفزع من معناها؟ وإليك جواب سؤالك: الظلم. هل تسألني من ذا صنع القيد الملعون وأنبت صوتا في كف الشرطي؟ وإليك جواب سؤالك: الظلم. هل تسألني من ذا صنع الاستعباد؟ الظلم. لكني ألقي في وجهك بسؤال مثل سؤالك: قل من صنع الموت؟ قل من صنع العلة والداء؟ قل من وسم المجذومين والمصروعين؟ قل من سمل العميان؟ من مد أصابعه في آذان الصم؟ من شد لسان البكم؟ من سود وجه السود؟ من صفر وجه الصفر؟ من ألقانا في هذه الدنيا مأسورين لنغص بمشربنا ونشاك بمطعمنا، نتنفس أبشع رائحة مصاعدة من رجع هلوك الموتى، الموتى الأحياء المقتولين القتلة، الكذابين الخوانين لصوص الأطفال ومنتهك الحرمات وتجار الدم وزناة الليل وقواد القرباء وجباة بيوت المال ومرابي الأسواق وبياع الخمر؟ من ألقانا بعد الصفو النوراني في هذا الماخور الطافح؟ من؟ من؟ لا لا لا أجرؤ. أتريد تقول لا لا لا تملأ نفسي شكا يا شبلي. لا، إني أملأها علما ويقينا. يا حلاج، الشر قديم في الكون، الشر أريد بمن في الكون كي يعرف ربي من ينجو ممن يتردى، وعلينا أن يتدبر كل منا درب خلاصه، فإذا صادفت الدرب فسر فيه واجعله سرا، لا تفضح سرك. يا شبلي، دعني أتأمل فيما قد قلت الآن. ها أنت تزلزلني في داري، والسوق يزلزلني إن أترك داري. كلماتك تجذبني يمنة، وعيوني تجذبني يسرى. هل أدخل يا شيخي؟ ما أجمل خلوة روحينا يا شبلي، ما أحلى أن نتكاشف. لكن الأيام ضنينة ومواجدنا لا تنفد. فليشهدنا إبراهيم، هل تعرفه؟ شاب من أهل الله وأحبه. ادخل يا إبراهيم. ماذا تطوي في قلبك حتى فاض على سيماك؟ هدئ من روعك، فالدنيا عند الشبلي في خير ما دمنا في خير. ما أصبحنا في خير بعد الآن. قد كنت أزور اليوم القاضي بن سريج، نباني أن ولاة الأمر يظنون بك السوء. بي يا إبراهيم؟ ويقولون هذا رجل يلغو في أمر الحكام ويؤلب أحقاد العامة، ورجاني أن أنبيك رجاءه بالحيطة والكتمان. ماذا نقموا مني؟ أترى نقموا مني أني أتحدث في خلصائي وأقول لهم إن الوالي قلب الأمة هل تصلح إلا بصلاحه؟ فإذا وليتم لا تنسوا أن تضعوا خمر السلطة في أكواب العدل؟ أترى نقموا مني تدبيري رأيي في أمر الناس، إذ أشهدهم يمشون إلى الموت لكن توجههم للموت يباعدهم عن رب الموت؟ زعموا أن قد أرسلت رسائل سرية لأبي بكر الماذي الرائي والطولوني ولحمد القنائي وسواهم ممن يطمح للسلطة. هم بعض وجوه الأمة، وهم أيضا خلصائي أحبابي، وعدوني إن ملكوا الأمر أن تحلو سيرتهم ويعفوا عن سقط الفعل، أن يعطوا الناس حقوق الناس على الحكام فنجاوبهم بحقوق الحكام على الناس. هم زهرة آمالي في هذا العالم يا إبراهيم، ولهذا أرويهم من خطراتي وأنديهم برقيق القول. يا حلاج، لا أدري للصوفي صديقا إلا نجوى الليل وبكاء الخوف من الدنيا وأناشيد الوجد المشبوب وآهات الذل وفتوح المحبوب بنور الوصل. فإذا ثقلت في جنبيه الوحدة فليلزم أهل الخرقة أبناء الفاقة ممن قنعوا باليأس عن الآمال، طرحوا الإنكار ببحر التسليم، حجبوا عن أعينهم هم الرؤية فرأوا ما لم تره العين. قل لي يا حلاج، أوثقت بأن وجوه الأمة ممن تعرف إن ولوا ظلوا أهل مودة؟ لا يعنيني ان يرعوا ودي او ينسوه، يعنيني ان يرعوا كلماتي. بل ما يدريك بانهم ان ولوا لم تسكرهم خمر السلطة، وبانهم ما التفوا حولك الا لكراهتهم من دبر لك. قد خبت اذن، لكن كلماتي ما خابت. فستأتي آذان تتأمل إذ تسمع، تتحدر منها كلماتي في القلب، وقلوب تصنع من ألفاظي قدرة وتشد بها عصب الأذرع، ومواكب تمشي نحو النور ولا ترجع إلا أن تسقي بلعاب الشمس روح الإنسان المقهور الموجع. مولاي، أخشى أن يدركك الكيد الظالم. ماذا تنوي؟ ما يرضاه الرحمن لمخلوق ذي روح متصف بصفاته. هل يقصد مولاي خراسان ويظل بها حتى يهدأ عنه السعي المحموم؟ خراسان خراسان، لينور قلبك ربي يا إبراهيم. أخراسان الجنة كي يقصدها من أضنته الدنيا؟ هل ثمة عدل وصفاء بخراسان كي يقصدها من أمرضه الظلم؟ يا مولاي، الظلم بكل مكان، والجنة آخر سعي الإنسان لا أول سعيه. ها أنت وحيد، شيخ مجهود، أضناك التطواف في أرجاء الدنيا طلبا للفطنة، ورجعت لتلقى الحمق يسود بكل مكان. يتحرش بك آلاف الحمقى، آلاف الآلاف، أعداؤك كثر يا مولاي. لكن صحابي أكثر من أعدائي. لا أبصر مخلوقا منهم يا مولاي إلا شيخ الشبلي وأنا، وكلانا مسكين يتحسس خطوة. أصحابي أكثر من أن تحصيهم يا إبراهيم. أصحابي آيات القرآن وأحرفه، كلمات المحزون المهجور على جبل الزيتون، أحياء الأموات الشهداء الموعودون، فرسان الخيل البلق ذو الأثواب الخضراء، آلاف المظلومين المنكسرين. يا مولاي، في عصر ملتاف قاس وضنين، لن يصنع ربي خارقة او معجزة كي ينقذ جيلا من هلكة قد ماتوا قبل الموت. يا ولدي، كم اخطأت الفهم. لا اطلب من ربي ان يصنع معجزة، بل ان يعطيني جلدا كي ادرك اصحابي عنده. يا مولاي، خوفي لا يسعفني ان افهم عنك. هل تأذن لي أن أذهب للماذراء أسترشده فيما نفعل؟ بل تسأل قلبك. بل تأذن لي ولك الفضل. اذهب قل له يرجوك الحلاج أن تحفظه في قلبك. رجل طيب ويحبه، يقصيه هذا عني. أحيانا يخطئ سبل الحب ويحب الله بشخصي. ماذا تعني؟ لو أحببني في الله بدلا من حب إلهي في، لم يفزع، لم ينصحني بالهجرة لخراسان. هذا حق، لا أنصح بخراسان. قل لي يا حلاج، هل ما اشتقت الى الحج؟ الحج؟ هل اوقد قلبي نارا الا الحج؟ ها هل أنضج قلبي إلا وقد الصحراء وسعي الرمضاء والصوم إلى أن أغفى الجسم الناحل في جذع النخلة في أرض مدينته الخضراء؟ ولدت كلمات الله هناك بقلب المثقل، فأتيت بها طوفت بأرض الناس عن فتنة طلعتها أمضوا أطراف ثيابي شيئا شيئا حتى لا يبهرهم حسن الحمل فيظنون السوء ويتهمون يقيني. يا شبلي، أنا لم أكشف عن طلعة حالي بعد، والحج سيلقي في قلبي حملا آخر. لا لا، قلبي لم يفرغ بعد. أومأت وما صرحت، فماذا تنوي؟ هل تذكر ما قال لنا عمرو المكي لما أعطانا الخرقة والعهد؟ يا ولدي، الحب الصادق موت العاشق حتى يحيا في المعشوق. لا حب إذا لم تخلع أوصافك حتى تتصف بأوصافه. وأنا أنوي أن يكمل حبي لله أن أخلع أوصافي في أوصافه. أنا إنسان يضنيني الفكر ويعروني الخوف. ثبت قلبي يا محبوبي. أنا إنسان يضمأ للعدل ويقعدني ضيق الخطوة، فأعرني خطوك يا محبوبي وشفيعي في صدق الرغبة والميل. قلبي المثقل ودموعي في الليل، سأخوض في طرق الله ربانيا حتى أفنى فيه، فيمد يديه يأخذني من نفسي. هل تسألني ماذا أنوي؟ أنوي أن أنزل للناس وأحدثهم عن رغبة ربي. الله قوي يا أبناء الله، كونوا مثله. الله فعول يا أبناء الله، كونوا مثله. الله عزيز يا أبناء من غلوائك يا شيخ، فلقد أحرمت بثوب الصوفي عن الناس. تعني هذه الخرقة؟ إن كانت قيدا في أطرافي يلقيني في بيتي جنب الجدران الصماء حتى لا يسمع أحبابي كلماتي، فأنا أكفوها أخلعها يا شيخ. إن كانت شارة ذل ومهانة رمزا يفضح أنا جمعنا فقر الروح إلى فقر المال، فأنا أكفوها أخلعها يا شيخ. إن كانت سترا منسوجا من إنيتنا كي يحجبنا عن عين الناس فنحجب عن عين الله، فأنا أكفوها أخلعها يا شيخ. يا رب اشهد، هذا ثوبك وشعار عبوديتنا لك، وأنا أكفوه أخلعه في مرضاتك. يا رب اشهد، يا رب اشهد، يا رب اشهد، يا رب اشهد. المنظر الثالث. نهارا، الساحة في بغداد، الواعظ والتاجر والفلاح يتسكعون. وألزم كل صاحب بيت بأن يلقي بدينار لبيت المال لكي يثبت حق الملك. وهل أثبت حق الملك للقصرين في بغداد وللبيت المشيد في نواحي الكرخ؟ سؤالك ساذج إذ دار في ذهنك، وجهرك بالسؤال يدل أنك ساذج ضعفين. ولو جاوبت أو علقت كنت الساذج الأكبر. يقال بأن بعض وجوه أهل الفضل سعوا في القصر حتى يستتب العدل. وهل هم أهل عدل في ضياعهم وثروتهم مع الخدام والأتباع والأجراء والغلمان؟ سؤال ساذج ثان. إذن فالكون قد قام على العدوان ولا جدوى، فما في الوسع إلا الاحتيال عليه، وأن ندعو رب العرش أن يصرفه عنا. نعم، إني أحب الشيخ، ولكني أسائل نفسي الحيرة، ترى يستطيع أن ينصب ظهري بعدما أحدب؟ أحس إذا سمعت حديثه الطيب بأني قادر أن أثني الساق وأن أعدو وأن ألعب. بلى، فلقد أحس بأنني طير طليق في سماوات، لكني إذا فارقت محفله تبدت لي ظلال الشك في حالي، وعدت أجر ساق العجز يعرج خطوها المتعب على دقات ساق الفقر والإملاق. كأن الشمس حين أراه قد سمعت ضراعاتي وقد صبغت مذلاتي، وصرت أجوس في الطرقات مختالا نظير الوك وردي الذراعين، بلا سوء ولا وسب بسمائي، ولكني إذا فارقته لملمت ثوبي فوق أعضائي، ولذت بستر مسغبتي وإعيائي وأدوائي، ولذت بستر مسغبتي وإعيائي وأدوائي. ولكن شيخنا قد خلع الخرقة. وهبه خلع الخرقة، ترى هل خلع القلب الذي وسد في الخرقة، أو الله الذي يحيا بهذا القلب؟ ولكن تلك شارتنا ورتبتنا التي نزهى بها، ونحس أننا حين نلناها خلعنا الكون، قصصنا جناحي توقنا النزاع، نذرنا نفسنا للحج، أحرمنا للقيا النور. فإن أسعفنا الحال ونلنا ما تمنينا فذلك حظنا الموفور. طاب البحر والرحلة والمرفأ، وكان البيرق المنشور، رايتنا لواء سفيننا الخرقة. وإن عاندنا التيار واستعصى على النوتي إدراك الطريق، تلمس النجم السماوي أخفى وجهه الفجر وأرخى ستره الديجور، وظل الركب والملاح بين الموج والأنواء، ومتنا وانطفت أعيننا الجوفاء، وحلم النور فوق زجاجها المكسور. فيكفي أننا متنا وكفنا برايتنا كمثل مجاهد مستشهد مقهور. وهل تمنعنا الخرقة أن نأبه للظلم، وأن نثبت للظالم، وأن ندفع كيد الشر عن أحبابنا الضعفاء؟ أما أبصرت بعض السالكين تنعموا بالثوب وحين استشرفوا للزهد وانخلعوا عن اللذة تشهوا لذة أخبث من كل اللذاذات، تشهوا لذة الإنكار للآلام والبشر، وأن يمشوا خفاف الخطو مطويين فوق النفس، وحين تحدثوا استخفوا وراء الخرقة. تقول الحق، لكني أخشى إن خلعناها بأن نصبح كالناس، نجادل في أمورهم ونركب متن دنياهم ونسترضي رؤوسهم ونلغو في سياستهم وندنو من سفيههم، وقد تبتل أيدينا بوبل من شرورهم، وقد يفسد قربهم الذي نلنا ببعدهم. هنا توقفني الحيرة عن أن أقطع الأمر، فماذا لو طرحنا همنا للشيخ حين يجيء وهذا وقت أوبته من المسجد؟ إلي إلي يا غرباء يا فقراء يا مرضى، كسير القلب والأعضاء، قد أنزلت مائدتي. إلي إلي لنطعم كسرة من خبز مولانا وسيدنا. إلي إلي أهديكم إلى ربي وما يرضى به ربي. من هذا الشيخ الصارخ؟ يهدينا فيما يزعم لله، شيخ مكذوب. كم نلقى من أمثاله في سوق الشحاذين. هيا نذهب، فلقد خلفت ابني في دكاني وهو ضعيف العرض. إن جاءته جارية حسناء أعطاها ما قيمته 5 قطع ب3 أو 4. وأنا قد بعت الحنطة في السوق اليوم وأريد العودة لعيالي في ظاهر بغداد بالمال سليما قبل الليل. لو أبطأت لقادتني رجلاي للخمارة حيث أذيب نقودي في كأس أو أدفنها في تكة سروال. جزاك الله، فما قلته قد ألهمني عظة الأسبوع القادم، ما أحلاها من موعظة مسبوكة عن فلاح باع الحنطة في السوق، أغواه الشيطان فزنى بالمال وعاد ليلقى الصبية جوعا فبكى وسيلهمني الله الباقي، وسأجعل عبرتها ونهايتها احذر كيد النسوان. إلي إلي. فلتندس بين العام حين أصيح بأعلى صوتي هذا شيخ زنديق، تصرخ أنت بأعلى صوتك فلنأخذه للسجن. أفهمت؟ بأعلى صوتك. وأنا ماذا أفعل؟ تتقدم كي تكذبه من بين العامة وتصيح بأعلى صوتك. أفهمت؟ بأعلى صوتك. هيا هيا يا كافر. هل هو حقا رجل كافر؟ لا تتحدث فيما لا يعنيك، هذا أمر. إلي إلي إلي إلي. أراد الله أن تجلى محاسنه وتستعلن أنواره، فأبدع من أثير القدرة العليا مثالا صاغه طينا وألقى بين جنبيه ببعض الفيض من ذاته وجلاه وزينه، فكان صنيعه الإنسان. فنحن له كمرآة يطالع فوق صفحتها جمال الذات مجلوا ويشهد حسنه فينا، فإن تصف قلوب الناس تأنس نظرة الرحمن إلى مرآتنا ويديم نظرته فتحيينا، وإن تكدر قلوب الناس يصرف وجهه عنا ويهجرنا ويجفونا. وماذا يفعل الإنسان إن جافاه مولاه؟ يضيق الكون في عينيه، يفقد ألفة الأشياء، تصير الشمس في عينيه أذرعة من النيران، يلقي ثقلها المشاء على وجه السماء والأرض ألوانا من اللهب، ويضحي البدر دائرة مهشمة رمادية من القصدير ميتة وملقاة على بيداء. فقد جفت عيون الناس أضحت نقطة سوداء، وتدوي أذرع الأشجار تلقي حملها للأرض، وتدفنه كمجهضة تكفن عارها في الطين. ويمشي القحط في الأسواق يجبي جزية الأنفاس من الأطفال والمرضى، حقيبته بلا قاع فلا تملأ إذ تعطى، ورغبته بلا ري فلا تسكت أن تسأل. وخلف القحط يمشي تحت ظل البيرق المرسل جنود القحط، جيش الشر والنقمة، خلائقهم مشوهة كأن الذيل فوق الراس، يقود خطاهم إبليس وهو وزير ملك القحط. وليس القتل والتبديل والسرق، وليس خيانة الأصحاب والملك، وليس البطش والعدوان والخرق، سوى بعض رعايا القحط جند وزيره إبليس. تعالى الله، قد يأنف أن ينظر في مرآتنا ذاته فيصرف وجهه عنا، فكيف إذا نصفي قلبنا المعتم ليستقبل وجه الله يستجلي جمالاته؟ نصلي، نقرأ القرآن، نقصد بيته، ونصوم في رمضان. نعم، لكن هذه أول الخطوات نحو الله، خطى تصنعها الأبدان. وربي قصده للقلب ولا يرضى بغير الحب. تأمل، إن عشقت ألست تبغي أن تكون شبيه محبوبك؟ فهذا حبنا لله. أليس الله نور الكون؟ فكن نورا كمثل الله ليستجلي على مرآتنا حسنها. لكن شيخنا الطيب، هل ربي له عينان لكي ينظر في المرآة؟ ولكن ولدي الطيب، هل قفل على قلبك حتى ينطق القرآن، أم على قلوب أقفالها؟ أجدت الرد. كيف إذن تظن الله بلا نعت ولا تشبيه؟ أظن الله؟ كيف؟ ونوره المصباح، وظني قوة المشكاه، وكوني بضعة منه تعود إليه. أتعني أن هذا الهيكل المهدوم بعض منه، وأن الله جل جلاله متفرق في الناس؟ بلى، فالهيكل المهدوم بعض منه انطهرت جوارحه، وجل جلاله متفرق في الخلق أنوارا بلا تفريق، ولا ينقص هذا الفيض أدنى اللمح من نوره. فأنت إذن إله مثله ما دمت بعضا منه. رعاك الله يا ولدي، لماذا تستثير شجاعي وتجعلني أبوح بسر ما أعطى؟ ألا تعلم أن العشق سر بين محبوبين؟ هو النجوى التي إن أعلنت سقطت مروءتنا، لأن حينما جاد لنا المحبوب بالوصل تنعمنا، دخلنا الستر، أطعمنا وأشربنا، وراقصنا وأرقصنا، وغنينا وغنينا، وكوشفنا وكاشفنا، وعوهدنا وعاهدنا. فلما أقبل الصبح تفرقنا، تعاهدنا بأن أكتم حتى حتى أنطوي في القبر. كفى يا شيخ، هذا القول عين الكفر. عين الكفر؟ ويلك، هذا القول لي فاسمع. وإن كنت سألقى الهول لو كشفت وجه السر. أجل، لا بل ويلتي، جرجرت من زهوي إلى حتفي. ولكن كيف؟ هل أترك هذا اللفظ ملقا فوق أثوابي؟ إذا فاسمع وقل في الأمر ما ترضاه. لقد أحببت من أنصف فأعطاني كما أعطيت، فأعطاني كما أعطيت. أهل الإسلام، أهل شيخ المسيح، إلا خجل الشيخ. هيا يا كافر. لا يا قوم، هذا سكر الصوفية، فاض القلب فعبد، غلب الوجد على القصد. هذا رغم الأجوف، فلنحمي الدين من الكفرة. يا قوم، هذا الشرطي استدرجه كي يكشف عن حاله، لكن هل أخذوه من أجل حديث الحب؟ لا، بل من أجل حديث القحط. أخذوه من أجلكم أنتم، من أجل الفقراء المرضى، جنية جيش القحط. هذا حق، فالشرطة خدام السلطان، ما للشرطة والحب، فلنطلقه من أيديهم. لا لا لا لا لا يا أصحابي، لا تلقوا بالا لي، أستودعكم كلماتي. عودوا عودوا ودعوني حتى تنفذ في بدني لتؤدبني ألفاظ عتاب المحبوب النارية. ماذا قال؟ ما زال بحال الوقت يتحدث من قلبه. يا قوم، الشيخ أخر بجرمه، فدعوه يمضي ليؤدب. يا شيخ، هل أقررت بجرمك؟ هذا حق يا ولدي، فلقد أجرمت بحقه إذ أفشيت السر. أسمعتم؟ عاقبني يا محبوبي أني بحت وخنت العهد، لا تغفر لي، فلقد ضاق القلب عن الوجد. لكن عاقبني كعقاب الخصم خصيمة، لا كعقاب المحبوب حبيبة. لا تهجرني، لا تصرف عني وجهك، لا تقتل روحي بدلالك، اجعل بدني الناحل او جلدي المتغضن ادوات عقابك. اجعل بدني الناحل او جلدي المتغضن ادوات عقابك. هل نتركه للشرطة؟ هذا ما أوصانا به، هذا ما أوصانا به، هذا ما أوصانا به. ماذا نفعل؟ ما رأيك أنت؟ هل نتبعهم لنرى ما يحدث؟ لنرى ما يحدث لنرى ما يحدث. يا هذا، ماذا كان هنا منذ هنيها؟ فلقد جلبتني أصداء الضجة. أخذته الشرطة. من؟ الرجل الطيب. ولماذا؟ قد كان يحدثنا بحديث القلب، لم يستطع الكتمان فباح. دعني أمضي. باح؟ بما باح؟ بما باح لكي تأخذه الشرطة؟ لا أدري، وعلى كل فالأيام غريبة، والعاقل من يتحرز في كلماته لا يعرض بالسوء لنظام او شخص او وضع او قانون او قاض او وال او محتسب او حاكم. الجزء الثاني. المنظر الاول. سجن مظلم ينفتح بابه. ادخل يا اعدى اعداء الله. يسامحك الله، فقد اعطيت الحلاج المسكين اعلى من قدره. ادخل، لا تكثر في القول، ولتجلس بين رفيقيك. يا صاحب هذا البيت، هب ضيفك نورا حتى يكشف موضع قدميه، او كحل بسنا ذاتك عينيه. يا صاحب هذا البيت. هذا رجل مأفون يتوهم أن جئنا في مأدبة أو حفل. نورا يا صاحب هذا البيت. اطلب من حارسنا الطيب مصباحا أو شمعة. لا يدري أن في قاع السجن. لسنا في قصر الوالي أو بيت القاضي أو في خمارة شط الكرخ. يا صاحب هذا البيت، قد أبطأ عن عيني نورك. إن كنت ترى أن أستهدي بالظن فخذ خطواتي. فليرجو حارسنا الطيب أن يمسك كفيه بحنان ويقود خطاه حتى يلقيه في ظل الحائط. لكن كفى حارسنا الطيب مغرمتان بمداعبة الأضلاع وتجميش السيقان. أسفا للمسكين، آه لو أدركه الحارس بالنور. لا تزعج بالك حتى لا يتمزق قلبك. من يدري هل هو مسكين مثلي أو مثلك؟ سجنوه إذ هو أضعف من أن يفلت من عزف القانون، أم شرير قد سلطت الأيام عليه شريرا أكبر منه؟ شرطي خان الناس وجمع أموالا خبلت عين رئيس الشرطة فاستصفى ماله ورماه في السجن. أوال نقى مما أحرزه الأوباش، مكنونات وطرائط من نسوان ورياش، ودعا بوزير القصر فأطعمه وأنامه، فتحل بريق وزير القصر واستصفى ماله ورماه في السجن. يا صاحب هذا البيت، شكرا لم يبطئ نورك. عليكم السلام سيدي. وعليك. وباسمك اللهم كانت هجرتي وسارت الأقدام، بارك لنا اللهم في الدخول والمقام. عرفت من ذقنه وتمتماته ولحيته وذكر اسم الله في مفتتح الكلام. ومن يكون؟ قصاص مسجد الرصافة. ذاك الذي فيما رووا قد كان يؤاخذ الجار بذنب الجار. ماذا عملت؟ يطعن إن حركه الغرام أحبابه في الظهر. تعني ابن بقين؟ لا، بل إني أعرف من تعنيه. لا يشبه هذا الشيخ. هل تعرفه معرفة طيبة حقا؟ المستقيم. يا ويلي، كيف ترى أغف جنبك؟ فلتعلم أني مهر لم يركب أو يركب. لا بأس بأن أركب لكني لا أركب. هيه صحيح، لا تهزل في هذا وأكشم رأسك. رأسي؟ من أنت لتهشم رأسي؟ لا تعرفني حتى الآن؟ خذ كم تعرفني؟ أمسك قدمي ستكسرها. تعمل الحارس؟ لا، حتى تجعلني أركب. أمسك قدمي يا حارس، هذا وحش مجنون. يا ولدي أرجوك أطلق قدمك. من أجلك يا مولانا القاضي. قل، قاضي أنت؟ قاضي؟ لا يا ولدي. أمعلم مسجد؟ لا، كيف أعلم وأنا لا أعلم؟ من أنت إذن؟ اسمي الحلاج حسين بن المنصور. ماذا تعمل؟ أتأمل يا ولدي. شاعر؟ أحيانا. هل تقرأ في كتب القدماء؟ أحيانا. هل تبحث في أسرار الكون؟ بل أشهدها أحيانا. مكذوب أنت؟ دوما نحو النور. هل أنت ولي؟ لا، بل مولى، ووليي ووليك يشهد. ولماذا لا تسألنا بناء؟ أصحابي في دار الهجرة. ما معنى هذا؟ عشنا حينا في دار الخوف، نتكتم بين الأضلاع سرا نخشى أن تسرقه الأسماع، لكن المسك انسكب بقلب الحلاج وداع، فخرجت إلى دار الهجرة. هذا رجل طيب، اللهم اغفر له، يلقي لفظا لا أدري معناه لكني أشعر. هذا رجل مسلوب العقل. لا، بل رجل طيب ووليد من أهل الله. وإن أرك اسكت يا أحمق، هذا رجل دجال مسلوب العقل. لا، بل أنت الدجال المسلوب العقل. أنت غبي أحمق، بل أنت عنيد كلبك، بل أنت حمار ينقصه برزعة ولدان. عفوا، هذه برزعتك وذراعي لجامك. هيا احملني للقصر الابيض كي امدح مولانا والي الشام بمعلقة من قافية الله، واعود بمهر وفتاة وغلام. حار، دعني القيك الى الارض فاهشم اضلاعك. لن تقدر، قد احكمت لجامك. دعني يا مجنون، انك تخنقني، اذا اموت فلينقص عندئذ عد رعية مولانا جحشا. اركض يا حارس، يا حارس، يا حارس، يا حارس. من صانع هذا الفجة؟ أنت؟ لا يا مولاي المأمور، لم أنبس بنت شفه، فأنا أخشى غضبك وأنزه هذا السمع المرهف عن صوت السفلة من أمثالي. هو أنا؟ لا يا سيد، فأنا أعرف أحكام الحبس. فهو الثالث لابد، هذا أمر بالعقل. أنت الصارخ. لا يا ولدي، بل كنت أحدث نفسي في صوت خافت. خافت يا كذاب؟ لا أكذب يا ولدي قط. وتناقشني أيضا يا كذاب؟ لا تشتمني يا ولدي، فالسب خطيئة. كذاب وفقيه، خذ خذ خذ خذ خذ. لم لا تصرخ؟ هل أصرخ يا ولدي؟ جسد ميت. أصرخ، اجعلني أسكت عن ضربك. ستمل وتسكت يا ولدي. أصرخ، لن أسكت حتى تصرخ. عفوا، أصرخ. عفوا يا ولدي، صوتي لا يسعف. قل تصرخ، أنت تهددني بهدوئك. فليغفرني الله عذابك. أي يخفف عنك صراخي؟ قل لي ماذا تبغي أن أصرخ فأقول؟ استحلفني بالله، بأولادي، بتراب أبي، انظرني نظرة خوف تتبع صوتي وهو يحلق ثم يلف ويتهاوى. اسألني الله بقاء أو تعبا في الرزق، رقيا في الجاه، اصنع شيئا يوقفني. أرجوك اجعلني أتوقع، اجعلني أتوقع، فأنا قد أنهكت. ربي، ما هذا الإعياء يا شيخ؟ قل لي من أنت؟ اللهم اغفر. أنت الشيطان، بل أنت ملاك جبريل. سبحان الله. بل أنت ولي من أهل الله. من أنت؟ من أنت؟ أيا كنت اغفر لي. حول ولا قوة إلا بالله. اغفر لي. بل أشكره أن أنصف حالي في الحب، إذ عاقبني في بدني. يا رب، لو لم أسجن أضرب وأعذب، كيف يقيني عندئذ أنك ترعى عهد الحب؟ لكني الآن تيقنت يقين القلب أنك تنظر لي، ترعاني، ما زالت تستعظمني عينك، ما زلت تراني أخلص عشاق. عين الله علي وهداياه موصولة، وطرائف نعمته مبذولة، فهنيئا لي، هنيئا لي، هنيئا. إن لم يأنف مني قلبك فاذكرني في صلواتك يا شيخ. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر قوم الصالحين، اللهم لا تأخذنا بالذنوب. سامحنا يا سيد، فالسجن يكشف أقبح ما في الإنسان. هل تلعننا في صلواتك؟ بل أدعو ربي أن يفرج همكما. يتردد في شفتي الآن سؤال لا أدري ما أفعل به، هل تأذن لي أن ألقيه يا سيد؟ لا تكتم عني يا ولدي. أخشى أن يؤذيك سماعه. بل يؤذيني أن تكتم ما في نفسك. لما أنت هنا؟ مقدور يا ولدي. لا أعني هذا، ساعدني، لفظي لا يسعفني. أعني لما جاء بك؟ ليتم المقدور. هذا الرجل لا يحسن أن يتكلم، يعني ما التهمة؟ أني أتطلع أن أحيي الموتى. أمسيح ثاني أم؟ لا، لم أدرك شأوى ابن العذراء، لم أعط تصرفه في الأجساد أو قدرته في بعث الأشلاء، فقنعت بإحياء الأرواح الموتى. ما أهون ما تقنع به. لم تفهم عني يا ولدي، فلكي تحيي جسدا حز رتبة عيسى أو معجزته، أما كي تحيي الروح فيكفي أن تملك كلماته. نبئني، كم أحيا عيسى أرواحا قبل المعجزة المشهودة؟ آلاف الأرواح، ولكن العميان الموتى لم يقتنعوا فحباه الله بسر الخلق. هبة لا أطمع أن تتكرر. وبماذا تحيي الأرواح؟ بالكلمات. أتراك تقول صلوا صوموا خلوا الدنيا واسعوا في أمر الآخرة الموعودة وأطيعوا الحكام، وإن سلبوا أعينكم يتلذى منها الدم، رصوها ياقوتا أحمر في التيجان، بشراكم إذ ترثون الملكوت. عفوا، هذا لفظ من ألفاظ شبيهك. شكرا، تعطيني أعلى من قدري، لكن في قولك بعض الحق، فأنا أحيانا أصرخ فيهم: خلوا الدنيا الفاسدة المهترئة، ودعوا أحلامكم تنسج دنيا أخرى. دنيا أخرى من صنع الأحلام؟ الحلم جنين الواقع، أما التيجان فأنا لا أعرف صاحب تاج إلا الله، والناس سواسية عندي، من بينهم يختارون رؤوسا ليسوس الأمر، فالوالي العادل قبس من نور الله ينور بعضا من أرضه، أما الوالي الظالم فستار يحجب نور الله عن الناس كي يفرخ تحت عباءته الشر. هذا قولي يا ولدي. أقوال طيبة، لكن لا تصنع شيئا. أقوال تحفر نفسي، توقظ تذكارات شبابي لأراني في مطلع أيامي الأولى. هل تدري يا شيخ الطيب أني يوما ما كنت أحب الكلمات؟ لما كنت صغيرا وبريئا كانت لي أم طيبة ترعاني وترى نور الكون بعيني وتراني أحلى أطرابي أذكى أخداني، فلقد كنت أحب الحكمة، أقضي صبحي في دور العلم أو بين دكاكين الوراقين، وأعود لأفجأها بالألفاظ البراقة كالفخار المدهون. الجوهر والذات، الماهية والاستقصاد، والقاتي غوريات، يوناني لا يفهم. أمي كانت تلتذ بأقوالي، تتجرعها أذناها شهدا، يتبسم خداها، عيناها مفرقها المتغطن، ويغرد في شفتيها صوت لا أسمعه إلا في ذاك الحين: الله يصونك لي ويمد حياتي حتى أتملاك أستاذا في بيت الحكمة، أو قاضي شرح، أو والي ربح، أو شيخا صاحب نعمة. كانت أمي خادمة تجمع كسرات الخبز وفضل الثوب من بعض بيوت التجار، وأنا طفل لا همة لي إلا في هذا اللغو المأفون. مرضت أمي، قعدت، عجزت، ماتت. هل ماتت جوعا؟ لا لا، هذا تبسيط ساذج يلتذ به شعراء الحمقى والوعاظ الأوغاد حتى يخفوا بمبالغة ممقوتة وجه السبق القاسي. أمي ما ماتت جوعا، أمي عاشت جوعانا، ولذا مرضت صبحا، عجزت ظهرا، ماتت قبل الليل. فليرحمها الله. بل فليلعن من قتلوها. قتلوها؟ من أعطوا أمي ما يكفي أن يطعمها أو يطعمني، من جعلوني آكل لحم الأم لأحيا وأشب. قل لي، هل تصلحهم كلماتك؟ هل يصلحهم غضبك؟ غضبي لا يبغي أن يصلح، بل أن يستأصل. من تبغي أن تستأصل؟ الأشرار. بما تعرفهم؟ بتصرفهم. يا ولدي، الشر دفين مطمور تحت الثوب، لا يعرفه إلا من يبصر ما في القلب. نحن هنا بضعة مخلوقات في ركن من أركان الدنيا، أنت، أنا، هذا، حارسنا ذو الصوت المتدلي من خاصرته. من فينا الشرير ومن فينا الخير؟ من فينا يستأصله سيفك أو يعفيه ويستبقيه؟ وهب السيف بغير يمينك، بيميني أو بيمين الحارس، فمتى نرفعه أو نضعه؟ ولماذا لم تضع سيفا في كفي؟ من عندئذ تقتل؟ نفسي يا سيد. دعنا من هذا الهفر الأخوف. اسمع لي يا شيخ، انك رجل من اذكى من قابلت فؤادا، اثبتهم جارحة عند الشدة، وتحب الناس لانك من اجل الناس سجنت وعذبت، لكن هل تقضي عمرك مقهورا في ظل الجدران المربدة كالبومة تنعق فوق غرائب ايام السوء، محزونا حتى يأتي حجر طائش ويهشم رأسك؟ لما لا تهرب؟ لما أهرب؟ كي تحمل سيفك من أجل الناس. مثلي لا يحمل سيفا. هل تخشى حمل السيف؟ لا أخشى حمل السيف، ولكني أخشى أن أمشي به، فالسيف إذا حملت مقبضه كف عمياء أصبح موتا أعمى. ولماذا لا تجعل من كلماتك نور طريقي؟ هب كلماتي غنت للسيف، فوقع ضرباته أصداء مقاطعها أو رجع فواصلها وقوافيها ما بين الحرف الساكن والحرف الساكن، تهوي رأس كانت تتحرك، يتمزق قلب في روعة تشبيه، وذراع تقطع في موسيقى سجعة. ما أشقاني عندئذ، ما أشقاني، كلماتي قد قتلت. قتلت باسم المظلومين. المظلومين؟ أين المظلومون وأين الظلمة؟ أولم يظلم أحد المظلومين جارا أو زوجا أو طفلا أو جارية أو عبدا؟ أولم يظلم أحد منهم ربه؟ من لي بالسيف المبصر؟ من لي بالسيف المبصر؟ هل تبكي يا سيد؟ لا تحزن، قد ينفرج الحال. لا أبكي حزنا يا ولدي، بل حيرة، من عجزي يقطر دمعي، من حيرة رأيي وضلال ظنوني يأتي شجوي ينسكب أنيني. هل عاقبني ربي في روحي ويقيني إذ أخفى عني نوره؟ أم عن عيني حجبته غيوم الألفاظ المشتبهة والأفكار المشتبهة؟ أم هو يدعوني أن أختار لنفسي؟ ابني اخترت لنفسي. ماذا اختار؟ هل ارفع صوتي ام ارفع سيفي؟ ماذا اختار؟ ماذا اختار؟ ماذا اختار؟ ماذا اختار؟ ماذا اختار؟ نفس المشهد، لكن لا نرى السجين الثاني. ألقت الأيام على المشهد كله مزيدا من التعاسة، على حوائطه وأرضه وحتى هوائه. أيام تسقط في أيام، أيام تسقط في أيام، وشهور تهوي في جوف شهور، مذ ألقينا في هذه البئر الملعونة. كم لك في السجن؟ أيام قبلك. فلنصبر يا ولدي. لا أدري لما يضنيني السجن الآن، ألأني أعلم أن السجان أولى مني بمكاني؟ لما لم تتركني حين دعاني ثالثنا أن أصحبه في هربه؟ لكني لم أمنعك، بل لم أعرف. لكنك كنت تحس، ولهذا كنت كثيرا ما تأنس بي وتقربني في أول ساعات الليل، وتحدثني وتحدثني حتى قيدت خطاي. ولهذا قلت لنفسي حين دعاني أن أهرب، ماذا يجدي روحي أن تخرج من سجن ضيق كي تلزم سجنا أهون ضيقا؟ ولنفسي قلت، ماذا قد أفعل في كون قد أنكرني؟ لم يصبح في وسعي أن أجد مكانا فيه إلا أن أنكر روحي، أقتل هذا الشيء الغامض النابت في قلبي من كلماتك. ولنفسي قلت، ماذا يرجو إنسان أكثر من أن يسعد؟ وأنا قد كنت سعيدا في ظلك. يا خيبة سعي، يا خيبة سعي، أحببتك حتى قيدني حبك في هذا الفخ، كأني فأر مقعد. ليسامحك الله، بكلامك ضيعت حياتي، بكلامك ضيعت حياتي. يا رب ألهمني أن أختار، يا رب ألهمني أن أختار. أيكم الحلاج؟ أنا يا سيد. اليوم يحاكمك قضاة الدولة، فلتمضي أمامي. هذا أحلى ما أعطاني ربي. الله اختار، الله اختار، الله اختار، الله اختار، الله. المنظر الثاني من الجزء الثاني. محكمة كبير القضاة ببغداد. قضاتها الثلاثة أبو عمر الحمادي وابن سليمان وابن سريب. بسم الله الهادي للحق وعليه توكلنا، ندعوه أن يهدينا للعدل ويوفقنا أن ننهض بأمانتنا. يا حاجب، لما لم يأتوا بالرجل المفسد حتى الآن؟ الشرطة يأتون به من باب خراسان، وهم يلتمسون الطرق الخالية من العامة حتى يتوقوا أهل الفتنة. الفتنة؟ لأن عدوا لله وللسلطان يؤدب يتجمع أوباش الناس على الطرقات؟ حقا ما أسرى أحلام العامة. رجل كان سجينا معه في باب خراسان قد جمعهم منذ صباح اليوم. إهمال من والي السلطة، إهمال من والي السلطة، لما لم يطلق فيهم أعوانه؟ هذا ما يفعله الآن. كم يبلغ عد العامة؟ 100 أو 200. لا لا لا خوف، لا قبل لهم بمواجهة السلطة. انظر هل جاءوا بالرجل المفسد. سمعا يا مولاي. أبا عمر قل لي ناشدت ضميرك، أفلا يعني وصفك للخلاج بالمفسد وعدو الله قبل النظر المتروي في مسألته أن قد صدر الحكم ولا جدوى عندئذ أن يعقد مجلسنا؟ هل تسخر يا ابن سريك؟ هذا رجل دفع السلطان به في أيدينا موسوما بالعصيان، وعلينا أن نتخير للمعصية جزاء عدلا، فإذا كانت تستوجب تعذيره عذرنا، وإذا كانت تستوجب تخليده في محبس باب خراسان خلدنا، وإذا كانت تستوجب أن يهلك أهلكنا. لا لا، ليس بأيدينا، إذ نحن قضاة لا جلادون، ما نصنعه أن نجدل مشنقة من أحكام الشرع والسياف يشد الحبل. هذا تعبير رائع، لكن لا يستغرب أن يصدر عن سيدنا الحمادي. عفوا عفوا يا ابن سليمان، إطراؤك يخجلني ويذكرني أن الله يوفقني دوما للتعبير الرائع. أحكي لك قصة. بالأمس لقيت صديقي القاضي الهروي، وهو كما تعلم رجل مغرور بقريحته وذكائه، فسألته ما أجدى ما يطعن من طعن عن الطعن، فاحتار ولم يفهم، فأعدت القول لكي لا تبقى للقاضي حجة، ما أجدى ما يطعن من طعن عن الطعن، فتبلد وتحمحم كحصان ابن زبيبة عنتر، فازور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي. إني أروي آلاف الآلاف من الأبيات، لولا حفظي ماء الوجه لقلت الشعر وسبقت أبا تمام وابن الروم في صيد التبر، لكني رجل لا يغريني المال كما تعلم. لنعد لحكايتنا. لم يعرف قاضينا المغرور بعقله معنى تعبير الرائع، فحككت له أنفي ثم مضيت. يبقيك الله، فقد كشفت غباء. لكن قل لي فتح الله عليك، ما معنى هذا القول؟ هل تدرك معناه يا ابن سريج؟ يا مولانا، جئنا في مجلس حكم لا في مجلس الغاز، وأنا رجل محدود يقصر عقلي عن أن يتسع لتعبيراتي. رد لبق والله، لكن لا يعفيك من الرد. رد لا يعفيه من الرد. هذا أيضا تعبير رائع. يا مولانا أنشدك الله حتى لا تزدحم القاعة بالتعبيرات الملتوية فتضل بها خطوات العدل، فسر لابن سليمان معنى تعبيرك. خذ يا ابن سليمان، الطعن الأولى معناها طعن الأضراس، أما طعن الثانية فمعناها أوغل في العمر، أما الطعن الثالثة فمعناها طعن الأفخاذ. والآن اسمع وتأمل، ما أجدى الطعن لمن طعن عن الطعن، أي ما أجدى الأكل. يا مولانا القاضي، قتلوا المسجون الهارب، لكن العامة ما زالت تتجمع في الطرقات. نقصوا أم زادوا؟ نصفهم قد فر أمام الشرطة. هذا ما كنت أظن. لا لا لا خوف. ما رأيك يا ابن سليمان في هذا اللغز؟ ما أمتع أسمارك يا مولانا، ليس غريبا أن يؤثرك الخلفاء أنيسا، ويقربك الوزراء جليسا، ويكون لك الرأي المسموع. بل علمي يبهرهم يا ابن سليمان. مولانا بكر بن الأوسي والي الشرطة، وبصحبته الحلاب حسين بن المنصور. يا حلاج، أتدري لما جئت هنا؟ ليتم الله مشيئته يا سيد. هذا حق، والله تبارك وتعالى قد ثبت في كف خليفتنا الصالح أبقاه الله ميزان العدل وسيفه، لا يجتمعان بكف واحدة يا سيد. هذا ضرب من فتان القول لا يدركه أمثالك من أهل الفتنة. حلو حلو. لم يفتني قولك يا سيد. سيروعك قولي فيما بعد، فاسمع وارتع. مولانا لا يدفع عبدا ممن ولي فيهم للسياف إلا إن أحصى ما فرط من أمره في ميزان الإنصاف. مولانا يدري من زمن أنك تبغي في الأرض فسادا، تلقي بذر الفتنة في أفئدة العامة وعقول الدهماء. آنا تتستر خلف الذقن الشهباء، أو أثواب المكذوبين الفقراء، والأقوال الغامضة المشتبهات القصد، إذ تسبكها وتقفيها كهذاء الشعراء. قل لي ماذا تبغي بهذائك؟ هل تبغي أن يضع المسلم في عنق المسلم سيف الحقد؟ لا يا سيد، بل أبغي لو مد المسلم للمسلم كف الرحمة والود. ولهذا تعرض للحكام من أهل الرأي وأصحاب النعمة؟ ماذا تبغي؟ أن يختل الناموس ويصبح أمر العامة أعلى من أمر الخاصة؟ أن يحكم فينا الحمقى والجهلة؟ أن يعطى الأمر لمن ليس بأهل له فتقوم الساعة؟ يا حلاج، الجرم الثابت لا ينفيه أن تتبالأ وتتمتم. يا مولانا، هل أعطيت الرجل المهلة أن يتكلم؟ فلقد حققت وأحكمت التهمة ثم أدمت. ما حاجتنا أن نسمع في هذا المجلس فيضا من لغو القول المبهم؟ فليعلو حديث العدل إذا خرس الجرم. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يفسدون في الأرض. أبا عمر، حقا ما قلت، لكني أرجو أن نبعث برسول للقصر نستفتيه في أمر الحكم. هل تخشى أن تحمل دم هذا المفسد؟ لا أخشى أن يلزم دمه عنقي باسم الشرع، لكني لا أرضى أن يلزمني باسم السلطة، فأنا لم أشهده يبغي إفسادا في الأرض. الشرطة قد شهدت، لكني لم أتحقق من قول الشرطة. يا ابن سليمان، لسنا أهل التحقيق بل أهل الفتوى، أعلم هذا الجيل بأحكام الشرع. فالشرطة والوالي والسلطان يسوسون أمور الأمة ويميزون الجاني ويقيسون الجرم بإمعان وتثبت، فإذا صح الجرم لديهم وقفوا الجاني بين يدينا لنرى فيه الرأي الشرعي الصائب. يا مولانا، رأيي من رأيك، لكنك قد وضحت ببيان مثلي لا يدرك حسنه، فلتسمح لي أن أعرض رأيي بعبارات الجرداء من الفطنة. إني قد أسأل نفسي الآن: من نحن وما علة هذا الجمع؟ نحن رجال العلم وأهل الشرع، والوالي يستفتينا في أمر ما، وعلينا إتقان الفتوى. أنا لا يعنيني ما اسم المتهم الماثل بين يدينا، والحلاج لدينا حال لا شخص ماثل. وكأن الوالي يسألنا: ما حكم الشرع العادل في من يبغي في الأرض فسادا يبذر فيها بذر الفتنة؟ وهنا نتملى في الأحكام وننثرها، نتخير منها ونقول للوالي لا للحلاج: هذا حكم الشرع في من يبغي في الأرض فسادا يبذر فيها بذر الفتنة، أن تقطع أرجله أيديه ويصلب في جذع الشجرة. ويفض المجلس: هل فتوانا ملزمة للوالي؟ لا، فله أن ينفذها أو أن يسترجع أمره. وهنا لا نحمل وزر دم مسفوك في ظلم أو عدل. لا يا ابن سليمان، ما تنسجه من محبوك القول أحبولة شيطان. إن الكلمات إذا رفعت سيفا فهي السيف، والقاضي لا يفتي بل ينصب ميزان العدل، لا يحكم في أشباح بل في أرواح أغلاها الله إلا أن تزهق في حق أو في إنصاف. الوالي والقاضي رمزان جليلان للقدرة والحق، لا تدنو من مرماها أفراس القدرة، لا تبلغ غايتها إلا إن أمسك فرسان الحق بزمام أعنتها. فإذا شئتم أن ينقلب الحال، أن تلقوا فرسان الحق صرعا تحت حوافر أفراس القدرة، فأنا أستعفي من مجلسكم. يا ابن سريج، هذا مجلس حكم مخصوص وله تقدير مخصوص ينظر في أمر مخصوص، وكما قال القائل: مخصوص مخصوص مخصوص. هل خصوا هذا المجلس بالظلم؟ قل لي في لفظ واضح: هل نحن قضاة بسم الله أم باسم السلطان؟ بل قل أنت، أو تنكر أن السلطان خليفة رب الأكوان على الأكوان؟ هذا السلطان العادل. أو تبغي أن تدفع عن مولانا صفة العدل؟ بل أرجو أن أثبتها له. ليس العدل تراثا يتلقاه الأحياء عن الموتى، أو شارة حكم تلحق باسم السلطان إذا ولي الأمر كعمامته أو سيفه. مات الملك العادل، عاش الملك العادل. العدل مواقف، العدل سؤال أبدي يطرح كل هنيهة، فإذا ألهمت الرد تشكل في كلمات أخرى وتولد عنه سؤال آخر يبغي رده. العدل حوار لا يتوقف بين السلطان وسلطانه. العدل العدل العدل، ماذا تبغي حتى يجري العدل؟ أن نسمع صوت المتهم الماثل بين يدينا ونسائل أنفسنا وضمائرنا. هو لا يبغي أن يتكلم، وعلى كل ما زالت جلستنا ممدودة فليسمعنا شيئا من لغوه. يا هذا الشيخ المنفوش اللحية، بما تدفع عن نفسك؟ لستم بقضاتي، ولذا لن أدفع عن نفسي. يا حلاج، لا تدفع عن نفسك، بل حدثنا عما فيها. إن كان هو الحق عرفناه معك، وإذا كان الباطل نبهناك إليه وأخذناك بجرمه. أوعدتم إن كان الحق أن تمضوا فيه معي؟ نمضي فيه معك؟ إما أنك رجل ساذج أو أنك أذكى مما نتصور، ولهذا أفسدت صعاليك العامة. وعلى كل لا ضير، قد نصبح من أتباعك. من أنت وما خطبك؟ أنا رجل من غمار الموالي، فقير الأرومة والمنبت، فلا حسبي ينتمي للسماء، ولا رفعتني لها ثروتي. ولدت كآلاف من يولدون بآلاف أيام هذا الوجود، لأن فقيرا بذات مساء سعى نحو حضن فقيرة وأطفأ فيه مرارة أيامه القاسية. نموت كآلاف من يكبرون حين يقاتون خبز الشموس ويسقون ماء المطر، وتلقاهم صبية يافعين حزانا على الطرقات الحزينة، فتعجب كيف نموا واستطالوا وشبت خطاهم، وهذه الحياة ضنينة. تسكعت في طرقات الحياة، دخلت سراديبها الموحشات، حجبت بكفي لهيب الظهيرة في الفلوات، وأشعلت عيني دليلي أنيسي في الظلمات، وذوبت عقلي وزيت المصابيح شمس النهار على صفحات الكتب. لهثت وراء العلوم سنين ككلب يشم روائح صيد فيتبعها، ثم يحتال حتى ينال سبيلا إليها فيركض ينقض. فلم يسعد العلم قلبي، بل زادني حيرة واجفة، بكيت لها وارتجفت، وأحسست أني وحيد ضئيل كقطرة طل، كحبة رمل، ومنكسر تعس خائف مرتعد. فعلمي ما قادني قط للمعرفة، وهبني عرفت تضاريس هذا الوجود، مدائنه وقراه، ووديانه وذراه، وتاريخ أملاكه الأقدمين وآثار أملاكه المحدثين. فكيف بعرفان سر الوجود ومقصده، مبتدى أمره منتهاه؟ لكي يرفع الخوف عني، خوف المنون وخوف الحياة وخوف القدر، لكي أطمئن سألت الشيوخ فقيل: تقرب إلى الله، صلي ليرفع عنك الضلال، صلي لتسعد. وكنت نسيت الصلاة، فصليت لله رب المنون ورب الحياة ورب القدر، وكان هواء المخافة يصفر في أعظمي ويئز كريح الفلا، وأنا ساجد راكع أتعبد. فأدركت أني أعبد خوفي لله، وكنت به مشركا لا موحد، وكان إلهي خوفي. وصليت أطمع في جنته ليختال في مقلتي خيال القصور ذوات القباب، وأسمع وسوسة الحلي همس حرير الثياب، وأحسست أني أبيع صلاتي إلى الله، فلو أتقنت صنعة الصلوات لزاد الثمن، وكنت به مشركا لا موحد، وكان إلهي الطمع. وحير قلبي سؤال: ترى قدر الشرك للكائنات؟ وإلا فكيف أصلي له وحده وأخلي فؤادي مما عداه، لكي أنزع الخوف عن خاطري، لكي أطمئن؟ كما يلتقي الشوق، شوق الصحارى العطاش بشوق السحاب السخي، كذلك كان لقائي بشيخي أبي العاص عمرو بن أحمد، قدس تربته ربه وجمعنا الحب. كنت أحب السؤال، وكان يحب النوال، ويعطي فيبتل صخر الفؤاد، ويعطي فتندى العروق ويلمع فيها اليقين، ويعطي فيخضر غصني، ويعطي فيزهر نطقي وظني، ويخلع عني ثيابي ويلبسني خرقة العارفين. يقول: هو الحب سر النجاة، تعشق تفز وتفنى بذات حبيبك، تصبح أنت المصلي وأنت الصلاة وأنت الديانة والرب والمسجد. تعشقت حتى عشقت، تخيلت حتى رأيت حبيبي، وأتحفني بكمال الجمال، كمال الكمال، فأتحفته بكمال المحبة وأفنيت نفسي فيه. صمتا، هذا كفر بين. بل هذا حال من أحوال الصوفية لا يدخل في تقدير محاكمنا، أمر بين العبد وربه لا يقضي فيه إلا الله. لنسائله عن تهمة تحريض العامة، فلهذا أوقفه السلطان هنا. هل أفسدت العامة يا حلاج؟ لا يفسد أمر العامة إلا السلطان الفاسد، يستعبدهم ويجوعهم. يعني هل كنت تحض على عصيان الحكام؟ بل كنت أحض على طاعة رب الحكام. برأ الله الدنيا إحكاما ونظاما، فلماذا اضطربت واختل الإحكام؟ خلق الإنسان على صورته في أحسن تقويم، فلماذا رد إلى درك الأنعام؟ ماذا يعني هذا الشيخ؟ هل هذا أيضا من أحوال الصوفية؟ أم يستخفي خلف الألفاظ المشتبهة كي يخفي وجه جريمته الشنعاء؟ إني أسألك سؤالا محدودا لتجيب جوابا محدودا، هل تزعم أنك صوفي؟ الله يصنفني حيث يشاء. هل تزعم أنك فارقت الدنيا وشواغلها؟ ها أنا ذا في الدنيا يا سيد، أشغل نفسي بالرد على أسئلتك. هل أرسلت رسائل لأبي بكر المادراء وسواه تدعوهم فيها أن ينتقضوا ويهبوا ضد الدولة؟ الدولة؟ لا أشغل نفسي بالدولة، بل أشغلها بقلوب أحبائي. تنكر ها؟ يا حاجب، قل للشرطة يأتوا بالماذراء. هرب الماذراء من بغداد يا مولاي، وكذلك حمد الطولوني والقناني. منذ متى؟ من يومين، مذ أنباهم جاسوس بالقصر عن قرب محاكمة الحلاق. كيف عرفت؟ أنبتني الشرطة يا مولاي. أحسبك الآن ستمضي في إنكارك، لكني من نطقك سأدينك. هل أرسلت رسائل؟ قطع من قلبي أهديها لقلوب أحبائي. ماذا فيها؟ تذكير لهم أن الإنسان شقي في مملكة الله، لم يبرأنا الباري ليعذبنا ويصغرنا في عينيه، بل ليرانا ننمو وتلامس جبهتنا وجه الشمس، أو نمرح تحت عباءتها كالحملان المرحة. لما أرسلت إليهم برسائلك المسمومة؟ هذا ما جال بفكري. عاينت الفقر يعربد في الطرقات ويهدم روح الإنسان، فسألت النفس ماذا أصنع؟ هل أدعو جمع الفقراء أن يلقوا سيف النقمة في أفئدة الظلمة؟ ما أتعس أن نلقى بعض الشر ببعض الشر ونداوي إثما بجريمة. ماذا أصنع؟ أدعو الظلمة أن يضع الظلم عن الناس؟ لكن هل تفتح كلمة قلبا مقفولا برتاج ذهبي؟ ماذا أصنع؟ لا أملك إلا أن أتحدث ولتنقل كلمات الريح السواحة ولأثبتها في الأوراق شهادة إنسان من أهل الرؤية، فلعل فؤادا ضمآنا من أفئدة وجوه الأمة يستعذب هذه الكلمات فيخوض بها في الطرقات، يرعاها إن ولي الأمر، ويوفق بين القدرة والفكرة، ويزاوج بين الحكمة والفعل. هل تبغي أن يرتفع الفقر عن الناس؟ ما الفقر؟ ليس الفقر هو الجوع إلى المأكل والعري إلى الكسوة، الفقر هو القهر، الفقر هو استخدام الفقر لإذلال الروح، الفقر هو استخدام الفقر لقتل الحب وزرع البغضاء. الفقر يقول لأهل الثروة اكره جمع الفقراء، فهم يتمنون زوال النعمة عنك، ويقول لأهل الفقر إن جعت فكل لحم أخيك. الله يقول لنا كونوا أحبابا محبوبين، والفقر يقول لنا كونوا بغضاء بغاضين. اكره اكره اكره، هذا قول الفقر. هذا أمر لا يسكت عنه. هذا الشيخ يقول الإنسان شقي في مملكة الله، معنى هذا أن الأمة تشقى في ظل خلافة مولانا، ويقول إن الفقر يعربد في الطرقات، معنى هذا أن الأمة لا تجد الأقوات. ولنسأل عندئذ، من سلب الأقوات؟ ويقول: لكن الكلمة لا تفتح قلبا مقفولا بريتاج ذهبي، يعني الأمراء وأهل الجاه. وتؤدي هذه الألفاظ المشتبهة بالفقراء إلى نبذ الطاعة ولزوم الفتنة، ولهذا أحكم مرتاحا بإدانته وعقابه. ما رأيك يا ابن سليمان؟ مبعوث من عند وزير القصر يستأذن أن يدخل. من عند وزير القصر؟ فليدخل. مولاي وزير القصر يهديكم تقديره ويوجه هذا المكتوب إليكم. مولاي وزير القصر لطفا منه وكرامة ينبينا في مكتوبه أن الدولة قد سامحت الحلاج فيما قد نسب إليه وتثبت منه السلطان من تحريض العامة والغوغاء على الإفساد، وعفت عنه عفوا كليا لا رجعة فيه. هذا حقا لطف من مولانا وكرامة. لكن وزير القصر يضيف: هبنا أغفلنا حق السلطان، ما نصنع في حق الله؟ فلقد أنبئنا أن الحلاج يروي أن الله يحل به أو ما شاء له الشيطان من أوهام وضلالات، ولهذا أرجو لو يسأل في دعواه الزنديقية، فالوالي قد يعفو عمن يجرم في حقه لكن لا يعفو عمن يجرم في حق الله. هذا أيضا حق، بل هذا مكر خادع، فلقد أحكمتم حبل الموت لكن خفتم أن تحيا ذكراه، فأردتم أن تمحوها، بل خفتم سخط العامة ممن أسمع أصواتهم من هذا المجلس، فأردتم أن تعطوه لهم مسفوك الدم مسفوك السمعة والإثم. يا حلاج، هل تؤمن بالله؟ هو خالقنا وإليه نعود. هذا يكفي كي يثبت إيمانه. يا ابن سريج، إني لا أبحث في إيمانه بل في كيفية إيمانه. كيفية إيمانه؟ هل تبغي أن تنبس في قلبه؟ هل هذا من حق الوالي أم من حق الله؟ هذا من حق قضاة الشرع. لا، بل هذا من حق الله، فأنا لا أجرؤ أن أسأل رجلا عن إيمانه، فإذا شئتم أن تمضوا في هذا الإثم سنمضي يا ابن سريج. فأنا أستعفي من مجلسكم. هذا لك يا ابن سريج. بل هذا من حق الله، بل هذا من حق الله. ما زالت جلستنا معقودة، ما زالت جلستنا معقودة. هذه حاشية في مكتوب وزير القصر تقول: أرجو أهل العدل قضاة الحق أن يستفتوا في أمر الحلاج شهود الصدق، والشرطة قد جمعتهم في باب القاعة كي تكفيكم هذا الأمر. يا حاجب، من بالباب؟ الشبل الصوفي وبعض العام. أدخلهم. أقدم يا شبلي. هل تعرف هذا الشيخ؟ ماذا تعرف عنه؟ مولاي، أقلني واصرفني، فلقد جذبوني من بين أحبائي وأتوا بي مخفورا مقهورا. إن كنت تحب العدل فاشهد بين يدينا بجلية أمر الحلاج. بجلية أمره؟ هذا سلطان لا يملكه إلا الله. أوليس صديقا لك؟ وإمام من أعلى أهل طريقتنا قدرا. هل تزعم مثله أن الله تجلى لك أو حل حلولا في جسدك؟ كل منا يتحدث عن حاله أو يصمت حين يشاهد. الحلاج يرى فيجن من الفرحة حتى يهذي ويعربد، وأنا أتلذذ في صمتي. بك أيضا قد حل الله يا مولاي، إن أحببت وأخلصت العهد هل تبقى ذاتك ذاتك أم تفنى في محبوبك؟ وبهذا يشعر أهل الوجد، فنيت نفس في خالقها، فنيت ذات في ذات، لم يصبح في دنياك سوى ذاته حتى أنت قد أصبحت. كفر كفر، هل هذا قولك أم قول الحلاج؟ يا مولاي أرجوك اصرفني، إنك تلقي بي في النار، فلقد عاهدت الله ألا أفشي نعماءه، ألا أكشف وجه الأسرار، ألا أتحدث عن حالي قط. دعني أرعى عهدي واصرفني. قول الحلاج إذن. هل أخرج يا سيد؟ أخرج. ما رأيكم يا أهل الإسلام في من يتحدث أن الله تجلى له أو أن الله يحل بجسده؟ كافر كافر. بما تجزونه؟ يقتل يقتل. دمه في رقبتكم. دمه في رقبتنا. والآن امضوا وامشوا في الأسواق، طوفوا بالساحات وبالخانات، وقفوا في منعطفات الطرقات لتقولوا ما شهدت أعينكم. قد كان حديث الحلاج عن الفقر قناعا يخفي كفره، لكن الشبلي صاحبه قد كشف سره، فغضبتم لله وأنفذتم أمره وحملتم دمه في الأعناق وأمرتم أن يقتل ويصلب في جذع الشجرة. الدولة لم تحكم، بل نحن قضاة الدولة لم نحكم، أنتم حكمتم فحكمتم. فامضوا قولوا للعامة العامة قد حاكمت الحلاج. امضوا امضوا امضوا. وبهذا تنتهي مسرحية مأساة الحلاج. قالوا صيحوا زنديق كافر. صحنا زنديق كافر. قالوا صيحوا فليقتل، إنا نحمل دمه في رقبتنا. فليقتل، إنا نحمل دمه في رقبتنا. قالوا امضوا فمضينا. الأجهر صوتا والأطول يمضي في الصف الأول، ذو الصوت الخافت والمتواني يمضي في الصف الثاني الأجهر صوتا. قام بدور الحلاج محمود مرسي، واشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات سامي طموم التاجر، عبد الحفيظ الططاوي الفلاح، أنور إسماعيل الواعظ، أحمد راضي قائد مجموعة الفقراء، إبراهيم عمارة قائد مجموعة الصوفية، عبد الرحيم الزرقاني الشبلي، عزة العليلي إبراهيم، مرسي الحطاب رئيس الشرطة، إبراهيم الشامي الحارس، محمود الحديني السجين الأول، عبد الرحمن أبو زهرة السجين الثاني، سعد أردش القاضي أبو عمر، كمال ياسين ابن سريج، عبد البديع العربي ابن سليمان، بالاشتراك مع أنور عبد العزيز، نبيل منيب، رشدي سلام، أحمد الشناوي، أحمد الناغي، طارق عبد اللطيف، أحمد شوقي، عبد العزيز أبو الليل، وأبو ضيف علام. أنوي أن أنزل للناس وأحدثهم عن رغبة ربي. الله قوي يا أبناء الله، كونوا مثله. الله فعول يا أبناء الله، كونوا مثله. الله عزيز يا أبناء من غلوائك يا شيخ، فلقد أحرق. عن الكلمة والموت، مأساة الحلاج، مسرحية شعرية من تأليف صلاح عبد الصبور وإخراج بهاء طه. حتى لا يسمع أحبابي كلماتي فأنا أكفوها. أخلعها يا شيخ، إن كانت شارة ذل ومهانة، رمزا يفضح أنا دمعنا فقر الروح إلى فقر المال، فأنا أكفوها. أخلعها يا شيخ، إن كانت سترا منسوجا من إنيتنا كي يحجبنا عن عين الناس فنحجب عن عين الله، فأنا أكفوها. أخلعها يا شيخ. يا رب اشهد، هذا ثوبك وشعار عبوديتنا لك، وانا اكفوه، اخلعه في مرضاتك. يا رب اشهد، يا رب اشهد، يا رب اشهد، يا رب اشهد. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة.